أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 55 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل المتعلق بصفة الصلاة، وكنا وصلنا للكلام عن الركن الخامس من أركان الصلاة، وهو الركن المتعلق بالركوع. في الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن بعض السنن والمستحبات التي تتعلق بالقراءة ونحوها، ومن ذلك أنه يسن الجهر بالقراءة لغير مأموم في بعض المواطن. وعرفنا أن المواطن التي يستحب فيها الجهر بالقراءة 10، فيستحب أن يجهر في الصبح والجمعة وفي الركعتين الأوليين من المغرب وفي الركعتين الأوليين من العشاء والعيدان والاستسقاء وخسوف القمر والتراويح ووتر رمضان وفي ركعتي الطواف فيما لو صلاهما ليلة. وأما بالنسبة للمرأة فيسن لها أيضا الجهر إذا لم يحضر عندها رجال أجانب لكن دون جهر الرجال. وعرفنا أنه لو قضى صلاة جهرية في وقت الإسرار أو العكس فالعبرة بوقت القضاء، بمعنى أنه لو كان ليلا جهر وإن كان نهارا أصر حتى ولو كانت نافلة. ويستثنى من ذلك صلاة العيدين فيجهر فيها مطلقا، وكذلك بالنسبة لركعتي سنة الفجر وأيضا وتر غير رمضان ورواتب المغرب والعشاء فيسر فيها مطلقا. وأما بالنسبة لمسألة التي تكلم عنها الشيخ هنا، بالنسبة لمسألة التكبير، فيسن التكبير في كل خفض ورفع، ويستثنى من ذلك الرفع من الركوع، فيسن أن يقول سمع الله لمن حمده اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسن في هذا التكبير اللي هو تكبيرات الانتقالات المد، فالتكبير إلى أن يصل إلى المنتقل إليه حتى وإن فصل بجلسة الاستراحة. ويسن كذلك الجهر بالتكبير لإمام ولمبلغ عن الإمام فيما لو احتجنا إليه. وأما إذا لم تكن ثم حاجة فلا يجهر ولا يبلغ أصلا عن الإمام في هذه الصورة. وأما الجهر بتكبيرات الانتقالات لغير الإمام ولغير المبلغ سواء لمنفرد أو لمأموم فهذا مكروه. كنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى خامسها ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه وهما ما عدا الأصابع من الكفين فلا يكفي وصول الأصابع ركبتيه. طيب قبل ما نتكلم في هذه المسألة، مسألة الركوع واعتباره أنه هو ركن من أركان الصلوات، فقط كنا أشرنا في الدرس اللي فات لمسألة، وهي أنه لو أنه صلى نفلا مطلقا في الليل فإنه يستحب له التوسط في القراءة، وذلك لقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. فالجهر إنما يكون في كل صلاة ليلية. وأما بالنسبة للنوافل المطلقة بالليل فالسنة فيها التوسط. طيب ما حد التوسط الذي قلنا أنه يستحب في النوافل المطلقة؟ حد التوسط هو أن يجهر تارة ويسر تارة أخرى، أن يجهر تارة ويسر تارة أخرى، ومحل ذلك إذا لم يشوش على نائم أو على مصلي ولم يخف رياء. طيب لو شوش أو خاف رياء ففي هذه الحالة يسن أن يسر بالقراءة. فإذا معنى التوسط بين الجهر والإصرار يعني يجهر تارة ويسر تارة أخرى. وبعض العلماء يقول حد الجهر أن يسمع من يلي، وحد الإصرار أن يسمع نفسه، وحد التوسط أن يكون بالمقايسة بين هذا وذاك. لكن الأحسن هو ما فسرناه أولا، وهو أن حد التوسط هو أن يجهر تارة ويسر أخرى، وهذا هو الأحسن. ومحل ما ذكرناه من الجهر والتوسط إنما هو في حق الرجل، أما بالنسبة للمرأة والخنثى فيسران إن كان هناك أجنبي. طب إن لم يكن بحضرة أجنبي، يبقى في هذه الحالة يكون كالرجل تماما، بمعنى أنهما يجهران ويتوسطان. لكن الجهر هنا كما أشرنا قبل ذلك يكون دون جهر الرجل. طيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وخامسها ركوع بانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه. الركن الخامس من أركان الصلاة وهو الركوع، دل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر الله عز وجل بالركوع، والأمر للوجوب، فدل على أنه واجب وفرض في الصلاة. كذلك الحال يدل عليه أيضا خبر المسيء في صلاته، خلاد بن رافع أو وفاع بن رافع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركع في صلاته، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا أيضا أمر، والأمر للوجوب، فدل هذا على أن الركوع فرض في الصلاة. فعلى ذلك إذا لم يركع صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. وكنا أشرنا أيضا فيما مضى أن العلماء يمثلون الصلاة ببدن الإنسان، فيقولون الشرط، شرط الصلاة كروحه، يعني كالروح الموجودة في الإنسان. والركن مثلوا لها بالرأس، هل يمكن أن يحيا إنسان بغير الرأس؟ الجواب لا. كذلك هنا بالنسبة للصلاة، لا يمكن أن تنعقد صلاة أو توجد أصلا ماهية الصلاة بغير رأس. والمقصود بالرأس هنا يعني الإيه؟ يعني الركوع وغير ذلك من هذه الأركان. فعلى ذلك من لم يركع في صلاته فهذه ليست بصلاة، لأن ماهية الصلاة لا تكون إلا بوجود الركوع والسجود والاعتدال ونحو ذلك من هذه الأركان التي تكلمنا عن بعضها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن البعض الآخر. فإذا عرفنا أن الركوع ركن من أركان الصلاة بدلالة هذه الأحاديث وكذلك بإجماع العلماء. ومعنى الركوع في اللغة هو الانحناء، وأما معناه في الشرع فهو انحناء خاص، يعني لابد أن تتوفر فيه شروط خاصة، مش أي انحناء، لأن طبعا الانحناء هذا جنس يشمل أي انحناء. طيب هل معنى كده أن الإنسان إذا انحنى في صلاته أي انحناء فهذا يجزئه، ولا لابد من انحناء خاص؟ الجواب لابد من انحناء خاص. لذلك بنقول الانحناء الخاص هو المقصود بالركوع. فعلى ذلك لو أنه لم يأتي بذلك صلاته غير منعقدة. وبعض العلماء يقول معنى الركوع في اللغة هو الخضوع وليس الانحناء، وهو من خصائص هذه الأمة، بمعنى أن الأمم السابقة لم يكن في صلاتهم ركوع. طيب يسأل سائل ويقول: الله عز وجل قال لمريم عليها السلام: واركعي مع الراكعين، فمعناه وجود الركوع في الأمم السابقة، فكيف نقول هو من خصائص هذه الأمة؟ أجاب العلماء على ذلك بأن المقصود بقوله سبحانه وتعالى: واركعي مع الراكعين، يعني الركوع من حيث اللغة، وهو بمعنى الخضوع على المعنى الثاني اللي هو الخضوع. فقوله سبحانه وتعالى: اركعي مع الراكعين، يعني اخضعي مع الخاضعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خامسها ركوع بانحناء. خامسها ركوع بانحناء، ومعنى الانحناء هنا أو يتحقق الانحناء هنا بأن يكون خالصا عن الانخناس. ايه معنى الانخناس؟ اللي هو يخفض عجيزته ويقدم صدره ويثني ركبتيه، ده المنخنس. لو انه انحنى على هذه الهيئة فركوعه لا يصح. لذلك لما جينا عرفنا الركوع قلنا هو انحناء خاص، يعني لابد أن يكون على هيئة وعلى صورة معينة. لو لم يوجد الانحناء على هذه الصورة فركوعه لا يصح. يبقى لما نأتي نعرف الركوع بتعريف فيه إسهاب فنقول انحناء المصلي بلا انخناس بحيث تنال راحته ركبتيه، يعني بحيث تصل راحة الكف إلى الركبتين حتى وإن لم تصل بالفعل، لابد أن ينحني إلى هذا المقدار وما يكونش فيه أي انخناس أبدا. وعرفنا ما معنى الانخناس اللي هو أن ينحني مع خفض العجيزة وتقديم الصدر وثني الركبتين، كأنه يعني كده إيه ساند على ركبتيه وثانيها إلى أسفل قليلا، هذا يسمى انخناسا، والركوع على هذه الهيئة لا يصح. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير معنى الراحتين، قال وهو ما عدا الأصابع من الكفين، فلا يكفي وصول الأصابع، يعني لو انحنى بحيث وصلت الأصابع فقط إلى الركبتين فهذا لا يكفي، أقل الانحناء أن ينحني بحيث تصل الراحتان إلى الركبتين، بحيث تصل الراحتان اللي هو بطن الكف يعني إلى الركبتين، هذا أقل الركوع المجزئ. هذا في حق كل مصلي؟ نقول لا، هذا في حق المصلي إذا صلى قائما. يريد ننتبه لهذه المسألة، بنقول هذا أقل الركوع المجزئ في حق المصلي فيما لو صلى قائما، اللي هو ينحني بحيث تصل راحة الكفين إلى الركبتين. طب لو انحنى انحناء بحيث وصل الأصابع، وسط الأصابع فقط إلى الركبتين، نقول لا، لا يجزئ هذا الركوع، ومحل ذلك فيما لو صلى قائما. طيب لو أنه صلى قاعدا، لو أنه صلى قاعدا ما هو أقل الركوع؟ نقول في هذه الحالة أقل الركوع هو أن يحاذي بجبهته قدام ركبتيه، أن يحاذي بركبته قدام ركبتيه، هذا أقل الركوع بالنسبة للقاعد. طيب أكمل الركوع بالنسبة للقاعد أن ينخفض أكثر من ذلك بحيث يكون محاذيا لمحل السجود. يبقى كلام الشيخ هنا عن إيه؟ عن ركوع القائم، عن ركوع القائم. فقال رحمه الله تعالى فلا يكفي وصول الأصابع ركبتيه، قال لو أراد وضعهما عليهما عند اعتدال الخلقة قال هذا أقل الركوع، هذا أقل الركوع، يعني لو أراد أن يضع الراحتين إلى ركبتين وضعهما حتى وإن لم يضع ذلك بالفعل، هذا هو الركوع المجزئ، لا يكفي وصول الأصابع فقط. والشيخ بيقول هنا من معتدل الخلقة، خرج بذلك ما لم يكن معتدل الخلقة. مثال ذلك مثلا كأن يكون طويل اليدين، لو أن شخصا له يدان طويلتان فهذا بأقل انحناء يمكن أن يصل براحتيه إلى ركبتيه، صح ولا لا؟ نعم. طيب هل معنى كده أن هذا الانحناء القليل يجزئه؟ لا، لا يجزئه، لأن يديه طويلتان. وكذلك الحل لو كان العكس، يعني إيه؟ لو كانت اليدان قصيرتين فهذا أيضا يحتاج إلى المبالغة في الانحناء من أجل أن تصل راحتاه إلى ركبتيه، هل هو مطالب بهذا الانحناء الشديد؟ أيضا لا، نقول العبرة بمعتدل الخلقة. لو كان الشخص هذا معتدل الخلقة كم يحتاج إلى الانحناء بحيث تصل الراحتان إلى ركبتين؟ والله يحتاج إلى هذا المقدار، خلاص هذا الذي يكفي، سواء كان طويل اليدين أو كان قصير اليدين، فالعبرة بمعتدل الخلقة. ثم بعدما بين أقل الركوع بالنسبة للقائم بين بعد ذلك السنة في الركوع، فقال الشيخ رحمه الله تعالى وسنة في الركوع تسوية ظهر وعنق بأن يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة للاتباع، بأن يصيرا كالصفيحة الواحدة للاتباع. وهذه من السنن المستحبات في الركوع، أن هو يمد ظهره مع العنق مع نصب الساقين والفخذين ويفرق بينهما بمقدار شبر. كل هذه سنن، كل هذه سنن، أن هو يمد الظهر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمد العنق كأن ظهره عليه الصلاة والسلام صفيحة، وينصب الساقين يعني ما يكونش إيه، ما يكونش ثاني ساقيه ولا الفخذين، ويفرق بينهما بقدر شبر. وهذا التفريق بقدر شبر مستحب للرجل، لأننا درسنا قبل ذلك أن المرأة يستحب لها أن تضم بدنها إلى بعضه البعض، لأن هذا أستر للمرأة. فالمرأة لا يستحب لها المجافاة بين الأعضاء حال الوقوف وحال الركوع وحال السجود وحال الاعتدال إلى آخره. المرأة لا تجافي بين أعضائها، ولكن تضم الأعضاء إلى بعضها البعض، علشان هذا أثر بالنسبة للمرأة. فلما نقول يستحب التفريق، يستحب المجافاة إلى آخره، فهذا إنما يكون في حق الرجل، فهذا إنما يكون في حق الرجل. انتبه لهذه المسائل. فبنقول يسن في الركوع مد الظهر والعنق بحيث يكون كصفيحة واحدة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصب الساقين والفخذين مع التفريق بينهما بمقدار الشبر. ويستحب كذلك في الركوع أخذ ركبتيه بيديه كهيئة القابض عليهما، كأنه قابض على إيه؟ على الركبتين، وهذا أيضا للاتباع. ويستحب كذلك تفريق الأصابع تفريقا وسطا، على أن تكون هذه الأصابع متجهة للقبلة، متجهة إلى القبلة، مع فتح البصر والمجافاة والنظر إلى مواضع السجود، والنظر إلى مواضع السجود. فموضع السجود يستحب النظر إليه في جميع الصلاة إلا في حالة واحدة في التشهد، لما يرفع يده في التشهد عند قوله إلا الله، يستحب حينئذ أن ينظر إلى السبابة عند الإشارة، لكن غير كده النظر يكون إلى موضع السجود. لماذا يستحب النظر إلى موضع السجود في كل الصلاة؟ لأن هذا يجعله أخشع في صلاته، ودي برضو مسألة لا بد أن نلتفت إليها. الإنسان لما يكون ملتفت إلى شيء واحد لا يمكن له أن يفكر أو أن يشرد ذهنه، وده أمر مجرب. وممكن كذلك كل واحد الآن يجرب هذا الأمر، لو واحد فينا مثلا أمسك قلما في يده، كل واحد فينا يمسك قلما في يده وبعدين يصوب نظره إلى هذا القلم من غير ما ينظر هنا أو هناك، يصوب نظره إلى هذا القلم، هل سيفكر في شيء؟ لا، لا يمكن أبدا لذهني أن يشرد. لذلك استحب في الصلاة أن يصوب بصره إلى موضع واحد، علشان لو هو أخذ ينظر هنا وهناك وفوق وتحت إلى آخره، فهذا سيشتت ذهنه ولا يجعله يخشع في صلاته. وعارفين طبعا أن مقدار الإنسان أو مقدار ما يأخذه الإنسان من صلاته هو ما خشع فيها، ويخرج الإنسان من صلاته وليس له منها إلا الربع، ليس لها منها إلا الثلث، ليس له منها إلا الخمس، على حسب الخشوع الذي خشعه في هذه الصلاة. فعلشان يكون خاشع في الصلاة، مستحضر لهذه الصلاة، ينبغي عليه أن ينظر إلى موضع السجود في جميع صلاته. هذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية. عند غير الشافعية زي الإمام مالك رحمه الله تعالى قال يصوب نظره إلى جهة القبلة. يعني عند الشافعية عندنا إن هو يطأطئ رأسه قليلا وبعدين ينظر إيه في صلاته كلها إلى موضع السجود، حال القيام، حال الركوع، حال الاعتدال، حال السجود إلى آخره، يطأطئ رأسه قليلا ونظره في محل السجود. طب عند المالكية يقولك لا، لا تطأطئ رأسك ولا شيء، قف هكذا واعتدل وأنت في صلاتك، لا تطأطئ رأسك، وصوب نظرك إلى جهة القبلة، وصوب نظرك إلى جهة القبلة. هذا عند المالكية. لكن في كل الأحوال سنجد أن العلماء يستحبون ذلك، أن هو يكون نظره إلى موضع واحد علشان لا يتشتت ذهنه في أثناء الصلاة، وبالتالي تضيع عليه صلاته ويضيع عليه الأجر. فمن هذه المستحبات النظر إلى موضع السجود، وإذا كان ركعا أيضا كما قلنا يمد الظهر والعنق ويترك خفض الرأس، ويترك خفض الرأس، لا يطأطئ رأسه وهو راكع كما يفعله أيضا بعض الناس، لا يفعل ذلك بل يجعله كصفيحة واحدة مع الرأس مع الظهر مع الظهر. ويأتي كذلك بالأذكار المسنونة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويزيد فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أذكار جميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في صلاته، وهو من جملة المستحبات ومن جملة سنن الهيئات. فعرفنا الآن معنى الركوع في اللغة ومعناه في الشرع، وأقل الركوع المجزئ، وبعض المستحبات التي ينبغي عليه أن يأتي بها في صلاته. الشيخ رحمه الله تعالى ترك الكلام عن شروط الركوع، فالركوع لكي يصح لا بد له من شروط ستة. الركوع لكي يكون صحيحا لا بد له من شروط ستة. أول شرط لصحة الركوع أن يصح ما قبله من الأركان، أن يصح ما قبله من الأركان. فعلى ذلك لو لم يصح ما قبله من الأركان يبقى ما بعد ذلك لغو، ما بعد ذلك لغو. يعني لو أن قيامه لم يكن صحيحا، إزاي كان قادرا على القيام فصلى قاعدا وبعدين ركع بعد هذا القيام، تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته. كان قادرا على قراءة الفاتحة فلم يقرأها وبعدين ركع، هل يصح ركوعه؟ لا، لأن ما قبله من الأركان لم يكن صحيحا. فالشرط الأول لصحة الركوع أن يصح ما قبله من الأركان، فإذا لم يصح فما بعده لغو. طيب الشرط الثاني لصحة الركوع، الشرط الثاني لصحة الركوع ألا يقصد به غيره. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنه انحنى، لو أنه هوى لسجود تلاوة مثلا فجعله ركوعا، فجعله ركوعا، يعني ما أكملش السجود وجعله ركوعا، هو الآن هوى من أجل إيش؟ من أجل السجود ابتداء، فلما وصل إلى حد الركوع قال سأجعله ركوعا، هل هذا يكفي؟ لا، هذا لا يكفي، لابد أن يقصد به الركوع، فلو قصد به غيره لم يكفي، فلو قصد به غيره لم يكفي. طيب لو قصد الركوع فقط كفاه ذلك، طيب لو قصد الركوع مع غيره أيضا كفاه ذلك، لكن لو قصد به غيره فهذا لا يكفيه ولم يجزئ هذا الركوع. طيب ما الواجب عليه؟ سنعرف إن شاء الله من خلال كلام المصنف أنه لابد أن يعود مرة أخرى ويهوى ويقصد بهذا الهوي الركوع. الشرط الثالث لصحة الركوع أن يطمئن فيه. وإيه معنى الطمأنينة؟ معنى الطمأنينة يعني سكون الأعضاء في محلها بقدر سبحان الله، مش كفاية اللي هو ينحني، لا، لابد أن يطمئن في هذا الانحناء، لابد أن يطمئن في هذا الانحناء. طيب مقداره؟ مقدار ما يقول سبحان الله، مقدار ما يقول سبحان الله، حتى وإن لم يقولها بالفعل، برضو لازم نضبط هذه المسألة، حتى وإن لم يقولها بالفعل، زي بالظبط ما منذ قليل بنقول أقل الركوع اللي هو ينحني بمقدار ما يصل براحتيه إلى ركبتيه، حتى وإن لم يضع الراحتين على الركبتين بالفعل، بس المطلوب اللي هو ينحني هذا المقدار. وضع بقى يديه على ركبتيه ولا ما وضعش مش إشكال، كل هذه سنن، بس لابد أن ينحني إلى هذا المقدار. واضح الآن؟ كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة المطلوب منه أنه هو يطمئن في الركوع بمقدار ما يقول سبحان الله حتى وإن لم يقل ذلك بالفعل. هل عندنا شروط أخرى؟ نعم، شرط الرابع لصحة الركوع، وهو أن تكون الطمأنينة في هذا الركوع يقينا، أن تكون الطمأنينة في هذا الركوع يقينا، يعني أن يكون متأكدا من هذا الركن أو من هذه الطمأنينة. طيب لو أنه شك، لو وقع في شك، هل اطمأننت في هذا الركوع ولا لم أطمئن؟ لم يجزئه ولم يصح ركوعه. الشرط الخامس لصحة الركوع أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه وإن لم يضعها بالفعل، وهذا هو الشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى واقتصر عليه تقريبا هنا في الكلام، لكن طبعا بعد ذلك سيذكر شروطا أخرى. الشرط الخامس أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه وإن لم يضعهما بالفعل. وكما قلنا هذا بالنسبة لركوع الإيه؟ هذا بالنسبة لركوع القائم. طيب بالنسبة للقاعد، أقل أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، وأكمله أن ينخفض أكثر من ذلك بحيث يحاذي موضع السجود. وطبعا هذا بالنسبة للقاعد في غير النافلة في السفر وصلاة شدة الخوف. طيب بالنسبة في النافلة في السفر، يكفيه مجرد الانحناء، يكفيه مجرد الانحناء. الشرط السادس والأخير أن يكون بغير انخناس، أن يكون هذا الركوع بغير انخناس. والانخناس كما قلنا هو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره، فهذا لا يصح ركوعه، والانخناس هذا محرم. نرجع لما قاله الشيخ، قال رحمه الله تعالى: وسن في الركوع تسوية ظهر وعنق بأن يمدهما حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة للاتباع. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. قال: وأخذ ركبتيه مع نصبهما وتفريقهما، يعني يسن كذلك أن يأخذ بركبتيه. طب هيأخذ بركبتيه يعني إيه؟ قال: بكفيه مع كشفهما، يعني مع كشف الكفين، وتفرقت أصابعهما تفريقا وسطا. وقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، إيه معنى سبحان ربي العظيم وبحمده؟ يعني سبحته حال كوني متلبسا بحمده، وذلك للاتباع، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. قال: وأقل التسبيح فيه وفي السجود مرة، ولو بنحو سبحان الله، وأكثره 11. أقل التسبيح أن يقول سبحان الله العظيم مرة واحدة، هذا أقل. ولما نقول أقل يعني أقل السنة، أقل السنة هو يأتي بالتسبيح مرة واحدة سواء في الركوع أو في السجود، ولو بقدر أو بقوله سبحان الله، وأكثره أكمل يعني التسبيح في الركوع أو في السجود أن يقول سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم 11 مرة. وأدنى الكمال أن يأتي بذلك ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إلى 11، وهذا هو الأكمل بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام إذا كان لقوم محصورين. وإحنا عرفنا المقصود بذلك يعني يعني لا يصلي خلفه غيرهم. أما إمام غير المحصورين فلا يزيد على الثلاث، يعني الإمام اللي بيصلي بالناس في المساجد في عامة المساجد. طبعا يدخل أناس كل يوم جدد يصلون في هذا المسجد، مش شرط يعني بيكون جماعة معينة هي اللي تصلي في هذا المسجد، فهذا الإمام حينئذ لا يزيد على ثلاث تسبيحات في ركوعه وكذلك في سجوده. قال: ويزيد من مر ندبا اللهم لك ركعت. ويزيد من مر يعني المنفرد وإمام قوم محصورين، يزيد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي، يعني جميع جسدي لله رب العالمين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم إلى عصبي، وروى بقيته ابن حبان في صحيحه. قال: ويسن فيه وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في ركوعه وسجوده لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول ذلك في ركوعه وسجوده فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قال: فلو اقتصر على التسبيح أو الذكر فالتسبيح أفضل. فلو اقتصر، يعني لو أراد الاقتصار على واحد منهما، فالتسبيح أولى. قال: وثلاث تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخره أفضل من زيادة التسبيح إلى 11. ليه؟ لأن فيه جمعا بين سنتين، سنة التسبيح وكذلك السنة الأخرى هذا الذكر والدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره الاقتصار على أقل الركوع. يكره الاقتصار على أقل الركوع، وأقل الركوع اللي هو يأتي بإيه؟ بتسبيحة واحدة، والمبالغة في خفض الرأس عن الظهر فيه هذا أيضا مكروه وهو مخالف للسنة، والسنة كما قلنا بالنسبة للركوع والتسوية. فلو أنه بالغ في خفض الرأس عن الظهر فهذا فيه مخالفة للسنة وهو مكروه. قال: ويسن لذكر أن يجافي مرفقيه عن جنبيه. ويسن لذكر خرج بذلك غيره، فلا يسن له المجافاة. أما بالنسبة للذكر فيسن له أن يجافي مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. قال: ولغيره أن يضم فيهما بعضه لبعض، أن هذا أستر. قال: تنبيه: يجب ألا يقصد بالهوي للركوع غيره، وهذا من شروط صحة الركوع كما بينا أنفا. قال: فلو هوى لسجود تلاوة فلما بلغ حد الركوع جعله ركوعا لم يكفي، لأنه قصد به إيه؟ نعم، لأنه قصد به غيره. قال: بل يلزمه أن ينتصب، يعني قائما، ثم يركع علشان يكون قصد بهذا الهوي الركوع. قال: كنظيره من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، يعني في كل ذلك لابد أن يقصد به هذا الركن لا يقصد به غيره. قال: ولو شك غير مأموم، ولو شك غير مأموم وهو ساجد هل ركع، لازمه الانتصاب فورا ثم الركوع، ولا يجوز له القيام راكعا. لماذا قال لازمه الانتصاب فورا ثم الركوع؟ لأن الأصل عدم الإيه؟ نعم، الأصل عدم الركوع، فلابد أن ينتصب فورا ويأتي بهذا الركوع وبعدين يأتي من بعده من الأركان. قال: ولا يجوز له القيام راكعا، يعني لا يجوز أن ينتصب إلى حد الركوع فقط، لابد أن ينتصب قائما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسادسها اعتدال، ولو في نفل على المعتمد، ويتحقق بعود بعد الركوع لبدء بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا. وهذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، وهو الاعتدال. والاعتدال في اللغة هو الاستواء والاستقامة، الاعتدال لغة هو الاستواء والاستقامة. وأما الاعتدال في الشرع فهو عود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه. تاني بنقول الاعتدال شرعا، يعني الاعتدال الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به شرعا، هو عود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه. والاعتدال لابد أن ننتبه لهذه المسألة، وهو الاعتدال ركن قصير، وهذا على المذهب، على المعتمد في المذهب. الاعتدال ركن قصير بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إنما شرعه لنا في صلاتنا من أجل الفصل بين ركنين، بين ركن الركوع وركن السجود، كما هو الحال بالنسبة للجلوس بين السجدتين، أيضا هو ركن قصير لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرعه للفصل بين ركنين. طيب معنى كده إيش؟ معنى كده إن هذا الركن اللي هو الاعتدال والجلوس بين السجدتين غير مقصود لذاته، وبالتالي لا يشرع فيه التطويل على معتمد المذهب، لا يشرع فيه التطويل. فلو أنه أطاله بطلت صلاته، فلو أنه أطاله بطلت صلاته، فهو ركن قصير. ويشترط لصحة الاعتدال شروط ستة كما قلنا بالنسبة للركوع. أول هذه الشروط أن يصح ما قبله من الأركان. لما تكلمنا عن الركوع قلنا هذا أول هذه الشروط، لابد أن يصح ما قبله من الأركان، لأن ما بعد ذلك سيكون لغوا. فلكي يصح الاعتدال لابد أن يصح ما قبله من الأركان. الشرط الثاني لصحة الاعتدال وهو ألا يقصد به غيره. بمعنى إيه؟ لو أنه رفع فزعا من شيء، يعني اتفاجع من حاجة فرفع فزعا، لم يقصد بذلك الاعتدال، هل يكفيه ذلك؟ لا، لا يكفيه ذلك، لابد أن يعود مرة أخرى للركوع ويرفع ويعتدل من هذا الركوع قاصدا بذلك الاعتدال. الشرط الثالث وهو أن يطمئن في اعتداله. احنا عرفنا أن أقل الطمأنينة هو ما كان بقدر سبحان الله. الشرط الرابع وهو أن تكون الطمأنينة يقينا، أن تكون الطمأنينة يقينا. الشرط الخامس وهو أن ينصب فقار ظهره، أن ينصب فقار ظهره. وده برضو مسألة مهمة، لا يصح الاعتدال إلا بذلك، لأن البعض بيستعجل في صلاته، يدوبك بمجرد اللي هو يرفع من الركوع يهوى مرة أخرى إلى السجود قبل أن ينتصب قائما، فنقول صلاته غير صحيحة. لا بد أن ينصب فقار ظهره، ولا يكفي مجرد الرفع وخلاص. الشرط السادس والأخير لصحة الاعتدال وهو ألا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه وقدر الفاتحة، ألا يطوله زيادة على الذكر المشروع فيه وقدر الفاتحة. طب لو أنه طول هذا الاعتدال على ذلك نقول بطلت صلاته، بطلت صلاته. ويستثنى من ذلك اللي هو اعتدال الركعة الأخيرة، اعتدال الركعة الأخيرة حتى لو طوله من أجل القنوت أو نحو ذلك فلا بأس، لا يضر تطويله، إن هذا المحل محل تطويل في الجملة، وهذا الذي اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا للشيخ الرملي. الرملي رحمه الله تعالى قال يضر تطويله، يعني هذا الاعتدال في الركعة الأخيرة من غير قنوت. طب لو طوله في القنوت خلاص يمر لا بأس طالما أنه في قنوت، واضح؟ فعند الشيخ ابن حجر يقول لا يضر تطويل الاعتدال في الركعة الأخيرة مطلقة، قنت أو لم يقنت. الشيخ الرملي بيقول لا، يضر فيما لو طوله من غير قنوت. طيب ده مجمل ما يعني ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الركن، ركن الاعتدال. إن شاء الله نعلق على ما قاله الشيخ في الدرس القادم، ونتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم، وأن يجعلكم من الراسخين في العلم العاملين به الناشرين له بين الناس على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه.